بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فما زلنا مع مراجعة الدروس السابقة على الضرر اللوامع في قراءة الإمام نافع للإمام المحقق أبي الحسن علي بن بري رحمه الله، فقال: القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام. عقد بابا بعدما فرغ من باب الهمز، دخل في باب آخر وهو باب الإظهار والإدغام. والإظهار والإدغام هما من الأمور التي تعددت في القرآن بكثرة، أي الإدغام والإظهار والإدغام وقع في القرآن الكريم بكثرة. فلا تقرأ نصيبا من القرآن إلا وتجد فيه عددا من الإظهار والإدغام. الإظهار هو البيان والوضوح، ويقصد به النظيم أي إظهار حرف مع حرف، أي لا يدغم فيه، لا يدخل فيه. وقد تكلمنا عن سبب الإظهار، يعني سبب إظهار حرف عند حرف، وهو البعد، أي بعد مخرج هذا الحرف عن مخرجه الآخر فلا يدغم فيه. وأما الإدغام فهو عكس، يعني سبب الإدغام هو التقارب، أي أن يكون حرفاً يعني متقارب مع الحرف الذي يدغم فيه. إذن فلا بد من التقارب. وأما إذا كان التباعد فيحصل الإظهار ولا يحصل الإدغام. ثم الإدغام أن يكون الحرف الأخير من الكلمة ساكن، أن يكون الحرف الأول ساكناً والآخر متحركاً فيدغم فيه. فالناظم رحمه الله بعدما ذكر هذا الباب سيذكر لنا يعني الكلمات والأحكام العامة في الإظهار والإدغام، أو بعض الكلمات التي هي منصوص على يعني عليها وحدها يعني مدغمة أو مظهرة إلى غير ذلك من الأمور، سيفصلها الناظم رحمه الله فيما سيأتي. ولهذا قال باب الإظهار والإدغام وما يليهما، القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام، أي وما يلي الإظهار والإدغام من الأحكام التي تتعلق بهما. زيد: وإذ لأحرف الصفير أظهرا ولهجاء جدت ليس أكثرا. قال: وإذ لأحرف الصفير أظهرا. إذ، كلمة إذ وقعت في القرآن، إذ. وإذ لأحرف الصفير أظهرا، أي أظهر ورش وقالون إذ عند حروف الصفير. حروف الصفير هي ثلاثة كما سبق: الصاد والزاي والسين، فهذه تسمى حروف الصفير، لأنك عندما تنطق بها يظهر الصفير، الصفير معروف، ففيها صفة الصفير: السين، الصاد، الزاي. إذن فيحصل صفير، يعني صوت يخرج، يسمونه الصفير تشبيها بصوت الطائر إذا صوت، شبيه بصوت الطائر إذا صوت. فحروف الصفير التقت مع ذال إذ، إذ، مع ذلك إذ، إذ المعجمة، فحروف الصفير إذا التقت مع ذلك إذ فوارش وقارون اتفقوا على إظهارها، والذال مع الصاد مع الزاي مع السين من الحروف المتقاربة لأنها كلها من رأس اللسان، فالحروف التي اجتمعت في رأس اللسان أي خروجها من رأس اللسان كلها متقاربة، لكن ورش وقارون أظهر مع التقارب الذي هو سبب من الإدغام، فأظهر أي ورش وقارون ذال إذ من حروف الصفير، حال إذ سمعتموه وإذ زينا زيد ولهجاء جدت ليس أكثرا، وكذلك هجاء جدت، جدت الجيم والدال والتاء، كذلك هذه الحروف الثلاثة أظهرها ورش وقالون عند ذال إذ، إذ جاءوكم الجيم، إذ جاءوكم، إذ جاءتهم، يعني لا يدغم، لا يدغم ذال إذ في الجيم، إذ جاءوكم، إذ جاءتهم رسلهم، إذ جاءتهم، ما يقرأش الإنسان إذ جاءتهم، إذ جاءتهم، إذ جاءوكم، إذا لم يبين الذال فقرأ بالإدغام، وإذا كان يقرأ برواية ورش فهذا لا ينبغي ولا يجوز، إذا لا بد من بيان الذال، الذال ثم عندما يظهر الذال في الصوت وفي المخرج وتخرجه من مكانه تشرع في مخرج الجيم، إذ جاءوكم، إذ جاءوكم، لأن الجيم يخرج من الحنك والذال يخرج من رأس اللسان، إذ جاءوكم، إذ جاءوكم، لما تنطق بالذال يرجع يعني القرع، قرع مكان المخرج يرجع إلى لحمة الحنك، إذ جاء، جاء، إذ جاء، إذا قلت إذ جاءوكم لم تظهر الذال ويكون وتكون القراءة فيها لحن. جدت كذلك الدال، الدال عند التقاء لقاء الذال مع الدال من الحروف المتقاربة نحو إذ دخلوا، إذ دخلوا، إذ دخلوا، فهذا الذال عند الدال يعني من الحروف التي أظهرها ورش وقالون، يعني لم يدغم الذال في الدال، ومعنى أن بعض القراء أدغموا هذه الحروف كلها، لأن الناظم عندما نص عليها علمنا أن بعض القراء قد أدغموا هذه الحروف، أدغموا حروف الصفير، أدغموا ذال إذ في حروف الصفير، وكذلك أدغموا ذال إذ عند الحروف الثلاثة وهي الجيم والدال والتاء، فمثال الذال عند التاء إذ تصعدون، إذ تصعدون، كذلك الذال عند التاء، على أي حال هذه الحروف الستة حروف ثلاثة، حروف الصفير ثلاثة وحروف جدت كذلك ثلاثة، فالمجموع ستة كلها أظهرها ورش وقالون، أظهروا ذال إذ عندها إذا اجتمعت معها زيد، وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين، إذن هذه هي حروف التي اجتمعت مع ذال إذ ستة، حروف الصفير وهي الصاد والزاي والسين، ثم حروف ثلاثة في مجموعة في قول الناظم جدت وهي الجيم والدال والتاء، هذه الحروف الستة كما ذكرنا أن ورش وقارون اتفقا على إظهارها عند ذال إذ، اتفقا على إظهار ذال عندها، لما فرغ من ذال إذ شرع يذكر دال قد، قد، قد تبع للإمام الشاطبي ولغيره من المصنفين، لأن الإمام الشاطبي هكذا بدأ بذال إذ ثم ثنى بذال قد، ماذا قال؟ وقد، وقد لأحرف الصفير تستبين، دال قد تظهر عند حروف الصفير الثلاثة وهي الصاد والزاي والسين مثل ذال إذ، فلم يدغمها ورش ولا قانون، يعني لم يدغمها دال قد في حروف الصفير الثلاثة زيد، ثم لذال ولجيم ولشين. ثم لذال ولجيم ولشين. كذلك أظهر دال قد عند ذال عند الجيم عند الشين. الشين سمعت في كلمة واحدة في سورة يوسف عند قوله تعالى قد شغفها حبا، قد شغفها، فأظهر ورش وقالوا دال قد عند الشين قد شغف. وهذا كله مر بتفصيل، وذكرنا الكلمات التي جاءت فيها يعني اجتماع دال قد عند حروف الصفير أو عند الذال وعند الجيم والشين، كل هذا قد فصلناه والحمد لله في دروس سابقة، وإنما نعيد هذا لي يعني للتكرار فقط حتى يعني يرسخ عند الطلاب إن كانوا قد فهموا أو قد حصلوا فيزداد عندهم، لأن الشيء إذا تكرر تقرر، كان علماؤنا يقول لنا إن الشيء إذا تكرر تقرر، يعني تقرر عند الطالب، إذا تكرر تقرر عند الطالب معنى ترسخ في ذهنه إذا تكرر. زيد. وزاد عيسى الضاء والضاد معا وورش الإدغام فيهما وعا. أي وزاد قالون، بما أن الناظم يتكلم لنا عن إظهار دال قد عند حروف الصفير وعند ذال الجيم والشين، قال وزاد عيسى أي قالون الضاد والضاء معا، أي أظهر دال قد عند الضاء فقد ظلم نفسه، وكذلك الضاد فقد ضل، فقد ضل، فقد ضل، يعني لم يدغم دال قد في الضاء من عند قوله تعالى فقد ظلم، وكذلك لم يدغم دال قد عند الضاد قد ضلوا، قد ضلوا، يقرأ قد ضلوا، قد ضلوا، ورش يدغم قد ضلوا، فقد ظلم، فقد ظلم، يعني أدخل الدال في الضاء فقد ظلم، يعني الدال أدخل في الضاء عند في رواية ورش، ولكن في رواية قانون أظهر فقد ظلم، فقد ظلم. كذلك الدال دال عند الضاد في وقد ضل، قد ضلوا، قد ضلوا، ورش يقرأ قد ضلوا، وقال يقرأ قد ضلوا، قد ضلوا بالإظهار. زيد. والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفيريات. أعيد. والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفيريات. ذكر لنا أحكام إذ وذكر لنا أحكام قد وما يتعلق من الحروف بها، ثم دخل لنا في تاء التأنيث. تاء التأنيث هذه تلحق بالفعل الماضي، تاء التأنيث ساكنة تتصل بالفعل الماضي وتكون ساكنة، حال قالت، ضربت، إلى غير ذلك، هذه تاء تقال تاء التأنيث، أي هي تدل على تأنيث الفاعل، هي ليست فاعل لكنها تدل على تأنيث الفاعل، أي أن هذا الفاعل الذي بعد الفعل هو مؤنث وليس مذكر، مؤنث وليس مذكر، هذه يقال لها يسمونها تاء التأنيث. فتاء التأنيث أخبر الناظم أنها تظهر عند حروف الصفير أيضا ثلاثة، وهي الصاد والزاي والسين. والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفير. زيد. مظهرة عند الصفيريات. عند الصفير يأتي، أي حيثما أتى حروف الصفير واتصل وتقدم التأنيث، فتاء التأنيث لا تدخل في حروف الصفير عند رواية ورش وقالون، عند رواية ورش وقالون. زيد. والجيم والثاء وزاد الضاء أيضا وبالإدغام ورش جاء. أي جيم والثاء، أي وكذلك التأنيث لا تدخل في الجيم ولا في الثاء، جيم ولا في الثاء، إذن فورش كذلك وقالون أظهر التاء عند الجيم وكذلك أظهرها عند الثاء، نحو كذبت ثمود، كذبت ثمود، كذبت التاء للتأنيث، مما يدل على أن ثمود مؤنث، معنى القبيلة أو البلدة، قبيلة أو البلدة، القبيلة مؤنث والبلدة كذلك مؤنثة، فهذه كذبت للتأنيث، التقت مع الثاء، كذبت ثمود، ثمود فاعل، فاعل كذبت، فاجتمعت التاء التأنيث عند الثاء، فورش وقالون لا يدغمان التاء التأنيث في الثاء، نظر ومع أنهما يعني قريبة المخرج الثاء والتاء من حروف اللسان ومن حروف الأسنان، فهي من الحروف المتقاربة، وهذا سبب من سبب للإدغام، ومع ذلك ورش وقالون يظهران تاء التأنيث عند الثاء. زيد. والجيم والثاء وزاد الظاء أيضا وبالإدغام ورش جاء أيضا وكذلك الضاد، الضاد عند تاء التأنيث ضاء، نحو حرمت ظهورهما أو حرمت ظهورها، حملت ظهورهما، كانت ظالمة في سورة الأنبياء، هي ثلاثة فقط تاء التأنيث اجتمعت مع الضاء في ثلاثة مواضع، في سورة الأنعام موضعا إلا ما حملت ظهورهما، حملت ظهورهما أو الحوايا، وكذلك حرمت ظهورها، وأنعام حرمت ظهورها أي الجاهلية، الجاهلية قبل الإسلام كانوا يحرمون بعض الأنواع من البهائم، يعني يحرم الركوب عليها لأنها معدة للآلهة وللأصنام، فيحرم الركوب عليها إن كان جمالا أو ناقة، يحرم الركوب عليها، فمن ركب عليها فهذا قد خدش في هذا خدش في عقيدتي، هكذا، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، أي عند ذبحها لا يذكرون اسم الله عليها، أنواع من يعني شرائع في الجاهلية، كانت في الجاهلية شرائع ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا لما ذكر الله تعالى هذه العادة الجاهلية وهذه العقائد الجاهلية، الله في آخر هذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم على هذا التحريم والتحليل الذي حرمتموه وحللتموه، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتموه إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة، أبطل لهم هذه الأحكام وهذه الترهات التي كانوا عليها في الجاهلية، فتاء التأنيث يعني التقت مع الضاء في موضعين في سورة الأنعام، وأما الثالثة ففي سورة الأنبياء عند قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، فأظهر ورش التاء عند الضاء في قوله تعالى كانت ظالمة. زيد. وبالإدغام ورش جاء أيوة ورث أدغم هذه الحروف التأنيث في الضاء، فهو بعكس قالون، أي قالون أظهر تاء التأنيث عند الضاء وورث أدغم، فقرأ ورث إلا ما حملت ظهورهما يعني لا يظهر التاء دخل في الضاء، إلا ما حملت ظهوره، وأنعام حرمت ظهورها، كانت ظالمة، إذن فقال أظهر وورش أدغم، وهذه كلها قراءة يعني كلاهما قرأ على الإمام نافع. زيد. ويظهران هل وبل للطاء والظاء والتاء معا والثاء، إذن هي لما فرغ من التأنيث دخلنا في أحكام هل وبل يعني في القرآن الكريم، هل للاستفهام، وبل يعني لها أنواع من جملتها الإضراب عن الإضراب، فاجتمعت مع الحروف أيضا مع بعض الحروف فتقاربت لها الحروف، فورش وقالون قال ويظهرانها الوبل زيد ويظهرانها الوبل للطائي للطائي أي أظهر قال وورش بل عند الطاء بل عند الطاء الطاء واللام من حروف اللسان وهما من الحروف المتقاربة الطاء اللام من حروف المتقاربة فالإدغام هنا سائغ لكن ورش وقالون قرأ بالإظهار اللام عند الطاء ولا تجتمع اللام عند الطاء إلا في موضع واحد في سورة النساء عند قوله تعالى بل طابع الله عليها بكفرهم بل طابع بل طابع فتظهر اللام بل طابع بل طابع إذن لابد من بيان اللام عند الطاء بل طابع بل طابع ويتحول اللسان من مكان مخرج اللام إلى الطاء بل طابع بل طابع بل طابع إذن كذا هكذا زيد ويظهراني الوبل للطاء زيد والضائي والضائي كذلك الوبل عند الضاء بل ظننتم ولكن هل لا تجتمع مع الضاء اجتمعت معها بل بل ظننتم بل ظننتم ظن السوء بل زيد والتاء معا والثاء والتاء معا والثاء كذلك اشتركت بل وهل عند التاء يعني هل وبل اجتمعا عند التاء اجتمعا عند التاء هذا كله فصلناه وأتينا بالأبيات التي للإمام شيخ الجماعة بفاس أبي عبد الله القيصي وفصلنا في هذا الأمور هذه إذن فهذه الحروف كلها يظهرها ورش وقالوا الطاء والضاء والضاد والتاء وكذلك الثاء الثاء لم تجتمع معها بل اجتمعت مع هل وفي موضع واحد في موضع واحد في آخر سورة المطففين هل ثوب الكفار وحدها هي اللي اجتمعت لام هل مع الثاء ولكن ورش وقالون أظهرها زيد والضاد معجما وحرف السين والضاء معجما كذلك الضاء أظهر ورش وقالون هل وبل عند الضاء نحو بل ظننتم وهل لا تجتمعوا مع الضاء اجتمعت مع بل فقط زيد والضاد معجما وحرف السين وحرف السين كذلك حرف السين اجتمعت مع بل في قوله تعالى بل سولت لكم أنفسكم موضعان في سورة يوسف بل سولت بل سولت المقصود هو أن ورش وقالوا لم يدغم هل وبل عند هذه الأحرف المذكورة عند الناظم رحمه الله زيد والزاي ذي الجهر وحرف النون إذن كذلك الزاي لم تجتمع معه هل وبل بل اجتمعت معه بل فقط يعني هل لا تجتمع بل زعمتم بل زينا ولكن لم تجتمع هل مع الزاي زيد والزاي ذي الجهر وحرف النون كذلك حرف النون هذا اجتمعت معه هل وبل بل نحن هل نحن إذن فالنون كذلك يظهر عند اللام مع أنهما من الحروف المتقاربة جدا ولكن ورش وقالون أظهر لام هل وبل أظهر لام هل وبل عند النون زيد فصل وما قرب منها أدغم كقوله سبحانه إذ ظلموا إذ الناظم ذكر لنا ذال إذ وما يتعلق بها من أحكام إظهار والإدغام وذكر لنا ذال قد وما يتعلق بها من أظهار والإدغام وذكر لنا تاء التأنيث الساكنة وما يتعلق بها من إظهار والإدغام وذكر لنا هل وبل وما يتعلق بهما من الأحكام فلما فرغ من هذه الحروف يعني التي اجتمعت مع بعض الحروف وهما من الحروف المتقاربة ولكن خرج لنا يعني وذكر لنا يعني من الذي أدغم ومن الذي أظهر ومن الذي حصل يعني بين قالون وورش على على على الإظهار إلى غير ذلك من الأمور في هذه الأبيات السابقة قال فصل وما قرب منها أدغم كقوله سبحانه إذ ظلموا قال هذا فصل من الإدغام. فصل: وما قرب منها أدغم، أي وما أدغم من وما قرب من بعض الحروف أدغم، أي اتفق ورش وقارون على إدغام إدغامه. منها قوله سبحانه: إذ ظلموا، إذ ظلموا، إذ سبق لنا ذال إذ، ولكن لم يذكر لنا الناظم الظاء عندها، فذكر في هذا وأن ورش وقارون اتفق على إدغام ذال إذ في الظاء، لأنهما يخرجان من مخرج واحد، يعني ليس من الحروف المتقاربة في المخرج، وإنما يخرجان من مخرج واحد. والحرف إذا خرج من مخرج مع الأخي مع الثاني من مخرج واحد فهذا يقوي وجه الإدغام، يقوي وجه الإدغام، الذال والظاء يعني إدغامهما قويان. ولهذا لم يظهر أحد من القراء ذال إذ عند الظاء، إذ ظلموا، كلهم أدغموا، اتفقوا على إدغام ذال إذ في الظاء. زيد: وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة. كذلك قد تبين، قد دال قد عند التاء، فهذا باتفاق القراء حصل الإدغام، قد تبين، قد تبين الرشد، ولقد تبين لكم من مساكنهم، لأن الدال والتاء أيضا يخرجان من مخرج واحد، ستأتي هذه في مخارج الحروف عند كلام الناظم على مخارج الحروف وصفات الحروف. زيد: وأثقلت فلا تكن مخالفة. وأثقلت أي كذلك تاء التأنيث عند الدال في قوله تعالى: أثقلت دعا والله ربهما في سورة الأعراف، وكذلك عند قوله تعالى: أجيبت دعوتكما في سورة يونس، أجيبت دعوتكما، وقال الطائفة، هذا ما يعني فيما يخص يعني اجتماع التاء مع الدال في موضعين في قوله تعالى: أثقلت الدعوى وأجيبت دعوتكما، فاتفق القراء على إدغام تاء التأنيث عند الدال، وهذا إلا ما يتعلق في قراءة الإمام نافع من الطرق العشرة، ففيها أن بعض الرواة أظهر يعني أجيبت دعوتكما، وأظهر قد تبين الرشد في سورة البقرة فقط. زيد: وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما. ثاني المثلين، أي هذه كلها كانت يتكلم لنا عن الحروف المتقاربة، الآن يتكلمون عن الحروف المتماثلة، حروف المتماثلة، حروف متماثلة ماذا؟ أي يجتمع حرف مع مع مع مع نفس الحرف فيكون الأول ساكن، فهذا لا خلاف في إدغامه، مثل اجتماع الباء مع الباء أو العين مع العين أو الفاء مع الفاء ويكون الفاء الأول ساكن، فهذا لا خلاف بين القراء على إدغامه، يعني حيثما اجتمع المثلين وكان الأول ساكنا فلا بد من إدغامه، لا بد لجميع القراء. ولهذا النظم قال: وساكن المثلين إن تقدم وكان غير حرف مد أدغم، أي كل حرف ساكن تقدم ولكن اجتمع مع مثله ولكن كان غير حرف مدين، أي لم يكن واو ولا ياء ولا ألفا، هذه حروف المد، لأن حروف المد لا تدغم ولا يدغم فيها لا لغة ولا قرآن، حروف المد لا تدغم ولا يدغم فيها، لأن الإدغام لماذا؟ لأن الإدغام يحتاج إلى تعيين المخرج، تعيين مخرج الحرف، فعندما تعين مخرج الحرف تنظر إلى الحرف الذي تريد أن تدغمه فيه، فإذا كان مخرج الأول متقارب مع الثاني أو هو يخرج من مكانه هنا يصوغ الإدغام، يعني يصوغ الإدغام، لكن حروف المد يعني ليس لها مكان في المخرج، فهي ليست من حروف اللسان وليست من حروف يعني الفم، يعني الفم، وليست من حروف الشفتين، وليست هي من حروف الحلق، إذن مخرجها أين؟ قالوا هي هوائية، هوائية أي تخرج من الهواء، فالهواء لا يدغم ولا يدغم فيه الهواء، حتى لو أردت أن تدغم أي شيء تدغم، إذا أردت أن تدغم التاء في التاء نعم راح حاصل التاء مع التاء يعني مكانهما معين، لكن حروف المد هي هوائية، فحتى لو أردت أن تدغمها فأين هي بعد ذلك؟ يعني أين مكانها حتى تدغمها؟ فلهذا بما أن حروف المد تخرج من الهواء إذن فهي لا يدغم، لا تدغم ولا يدغم فيها. زيد. وأظهر نخسف نبذت عذت أورثتموها وكذا لبثت، أي الآن ناظم لما خرج لنا من الخلاف وخرج لنا كذلك من الاتفاق على الإدغام، قال فصل وما قرب منها أدغم كقوله سبحانه إذ ظلموا وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة، قال وأظهرها نخسف نبذت عذت أورثتموها وكذا لبثت، يعني ورث وقارون أظهر هذه الكلمة هذه الألفاظ، وأظهر نخسف، نخسف الباء عند الباء في قوله تعالى إن شاء نخسف بهم، نخسف بهم ألفا من حروف الشفتين، والباء من حروف الشفة، والباء من حروف الشفتين، فمكانهما ومخرجهما متقارب جدا، ولكن ورش وقالون أظهر الفاء عند الباء في قوله تعالى إن شاء نخسف بهم، نخسف بهم، نخسف بهم، إذن لابد من بيان الفاء، لابد من بيان الفاء ثم عاد تنطق بالباء، نخسف بهم، والفاء خفية والباء شديدة، والباء هي أقوى من الفاء، وإذا اجتمع حرف ضعيف مع حرف قوي فلا بد من إظهار الحرف الضعيف عند الحرف القوي حتى لا يدخل فيه أو حتى لا يذهب، لأن يمكن للحرف القوي أن يغطي على الحرف الضعيف فلا يظهر، وهذا ما يفعله الناس، يقول إن شاء نخسف بهم، نخسف بهم، نخسف بهم، إن شاء نخسف بهم الأرض، نخسف بهم، إذن الفاء أين هو؟ مشى؟ إذن لا بد من بيان الفاء، نخسف بهم، نخسف بهم، إن شاء نخسف بهم، تا تنطق بالفاء ويخرج من مكانه وتعطي له الصفة التي يستحقها، ثم ترجع بشفتيك إلى الباء فتضم شفتيك بهم، لأن الباء في إطباق الشفتين، والفاء يخرج من باطن الشفة كما نص عليه علماء التجويد، إذن لا بد أن تخرج الفاء من مكانه من باطن الشفة ثم ترجع إلى الشفتين فتطبقهما على الباء، إن شاء نخسف بهم، نخسف بهم، هكذا، إذن لا بد من البيان، وهذا من الفصاحة، من فصاحة اللسان، هو بيان، لأن الفصاحة هي البيان والوضوح، يعني يظهر الحرف. زيد. نبذت عذت، كذلك نبذت أي الذال عند التاء، نبذت، فنبذتها يقصد بها الناظم، فنبذتها وكذلك في سورة طه وكذلك سولت لي نفسي، فنبذتها في كلام السامري، فنبذتها، فنبذتها، إذن فلا بد من إظهار الذال عند التاء في قوله تعالى فنبذتها، تظهر الذال، تبين الذال، فنبذتها، فنبذتها، تخرج اللسان، لأن الذال يخرج من رأس اللسان ورؤوس الثنايا، فنبذتها، ترد اللسان للتاء، ولهذا يعني يكون لسانك قد تروض على مخارج الحروف، قد تروض على مخارج الحروف، يلعب لسانك، يلعب في فمك أثناء نطقك بمخارج الحروف، يكون اللسان قد تروض على مخارج الحروف، وكذلك لبثت أو لبثتم، فورش وقانون اتفق على إظهار الثاء عند التاء في قوله تعالى فلبثتم لبثت حيث ما جاء في القرآن. الثاء عند التاء يظهر في هذا القدر كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم القرآن وأن يوفقنا للقراءة القرآن القراءة الصحيحة نحن وجميع من يقرأ القرآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.